الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، وقفنا عند قاعدة من القواعد الشرعية المتعلقة بالمسائل الطبية. تقول هذه القاعدة: لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير إلا بإذنه، وذلك لأن في التصرف بدون إذن اعتداء على حقوق الآخرين، فلا يجوز للإنسان أن يعتدي على ملك غيره ولا أن يتصرف فيه إلا إذا أذن ذلك الغير له، سواء أكان هذا في الحقوق المالية أو الحقوق البدنية أو غيرها من الحقوق. فعدم الجواز هنا شامل لجميع أنواع التصرفات، من استعمال أو إيداع أو إعارة أو إجارة أو صلح أو هبة أو بيع أو شراء، فملك الغير الأصل فيه التحريم، إلا إذا أذن هو لك أن تتصرف فيه، وهي قاعدة عظيمة توجب حفظ الحقوق فيما بين المخلوقين بعضهم البعض، وتوجب احترام الذات، ومن المعلوم أن صلاح الدنيا بتطبيق هذه القاعدة. فلو أن الشريعة أجازت للآخرين أن يتصرفوا في ملكك وأجازت لهم وأجازت لك أن تتصرف في ملكهم بلا إذن لفسد العالم، فسد العالم. فصلاح العالم كله مبني على عدة أمور، من أعظمها أن يحترم الواحد منا ملكية الغير وخصوصيته، فلا بد من أخذ الإذن قبل تصرفك في ملك غيرك. فلا يجوز لأحد أن يعتدي على أحد فيما يخصه إلا بإذنه. ويدخل في ذلك فروع طبية كثيرة، من ذلك أيها الإخوان أنه لا يجوز إجراء العمليات الجراحية إلا بإذن مسبق من المريض وتوقيعه، وهو المعمول به عندنا ولله الحمد، بل وفي كل المرافق الصحية فيما أظن. فلا بد من إذن الشارع أولا في فعل هذه الجراحة، يعني بمعنى أن لا تكون جراحة محرمة شرعا، وهذا إذن الشارع. فإذا كانت الجراحة جائزة شرعا فقد أذن الشارع لك، لكن بقي إذن آخر حتى تجرى هذه العملية، وهو إذن المريض نفسه. فلا بد من أخذ إذن المريض، لأن هذا حقه، ولا يجوز لأحد أن يتصرف في بدنه إلا بإذنه. ومن المسائل كذلك، اعلم رحمك الله تعالى أن الإذن ينقسم إلى قسمين: إلى إذن مطلق وإلى إذن مقيد. فالإذن المطلق هو أن يقول المريض للطبيب: أذنت لك أيها الطبيب أن تفعل أي جراحة يحتاج إليها لعلاجي. وهذا النوع من الإذن يطلبه الأطباء في حال خوفهم من وجود أمراض جراحية أخرى يفاجؤون بها بعد مباشرتهم للعمل الجراحي، ولا يستطيعون أن يأخذوا إذن المريض لأنه مخدر. فإذا غلب على ظن الطبيب أنه قد يفجأه شيء من الأعمال الجراحية، من العمليات الجراحية الأخرى غير تلك العملية التي وقع عليها المريض، فإنه يحاول أن يستصدر من المريض إذنا عاما لإجراء أي عملية جراحية يحتاجها الطبيب في هذا الموضع. وأما الإذن المقيد فأن يقول لهم قد أذنت لكم أن تفعلوا هذه الجراحة المعينة فقط. وهذان النوعان أي الإذن المطلق والإذن المقيد معتبران شرعا، لأنه لا فرق في الإذن على وجه الإطلاق أو على وجه التقييد ما دام أن المأذون به جائز شرعا. ومن المسائل كذلك اعلم رحمك الله أن الإذن لا بد له من أهلية، فليس إذن المريض معتبر مطلقا، بل لا بد أن يكون المريض ذا أهلية في استصدار الإذن منه. فإذا كان المريض بالغا عاقلا رشيدا فإنه لا بد من إذنه هو بنفسه، وهذه ثلاثة شروط لا بد من توفرها في الإذن لإجراء شيء من العمليات أو غيرها. فقولنا بالغا يخرج الصغير، فإن إذن الصغير في إجراء أي شيء من أنواع العمليات الجراحية غير معتبر، فأول شروط اعتبار الإذن هو البلوغ. وقولنا عاقلا يخرج المجنون، فإن العلماء متفقون على أن المجنون لا تعتبر أقواله ولا عقوده ولا فسوخه ولا إقراراته. وقولنا رشيدا يخرج السفيه، السفيه الذي ليس عنده حسن تصرف، اللي يسمونه عندنا في اللغة الدارجة الصحيح، عنده سفعة في تفكيره، فتفكيره ضعيف ليس كتفكير العقلاء الأسوياء. فإذا توفرت هذه الشروط فلا بد من استصدار الإذن من هذا المريض نفسه. وأما إذا اختل واحد من هذه الشروط فيقوم في الإذن وليه، لأن الإذن من خصائص الولي في حال عدم توفر الأهلية في الصغير أو المجنون أو السفيه. فإذا سماح البالغ غير معتبر شرعا، وإذن المجنون غير معتبر شرعا، وإذن السفيه غير معتبر شرعا، بل لا بد من إذن أوليائهم كأبيهم أو عمهم إذا لم يكن أبوهم موجودا، أو خالهم، أو أحد أوليائهم من أقربائهم الذكور. ومن المسائل المتعلقة بهذه القاعدة أن الإذن لا بد فيه من اعتبار الاختيار والإرادة، فلو صدر الإذن من مكره عليه مقهور عليه فإنه غير معتبر، لأن الإكراه رافع للتكليف، ويعتبر الاختيار شرطا رابعا يضاف للشروط السابقة. فلا بد أن تكون صيغة الإذن صريحة، فلا بد أن تكون صيغة الإذن صادرة من مريد لها ومختار، لأن المتقرر عند العلماء أن الإكراه رافع للتكليف. ومن المسائل أيضا اعلم أنه مما يعتبر في الإذن أيضا شرط خامس، وهو أن يكون الإذن صريحا غير محتمل ولا متردد فيه ولا مشكوك فيه. يعني لو أن الطبيب قال للمريض سأجري لك هذه العملية أتأذن؟ فيقول إن شاء الله، هذا لا يكفي، أو يقول سأستخير، هذا أيضا لا يكفي، أو يقول سأنظر في أمري وأشاور فلانا، أيضا هذا لا يعتبر إذنا لأنه ليس بإذن صريح. فالإذن الصريح هو أن يقول قد أذنت لك في إجراء هذه العملية. ومن المسائل أيضا اعلم أن من الشروط المعتبرة أيضا معرفة المريض بنوع العملية التي ستجرى له حتى يصدر إذنه عن علم بها، فلا يكتفى من الطبيب أن يقول سأجري لك عملية ويطلق، فإن المريض قد يوافق على شيء يظنه هو ولا يكون هو، فلا بد من أن يحدد الطبيب نوع العملية التي سيجريها لهذا المريض حتى يكون المريض على علم وبصيرة من أمره، فيأذن على علم أو يحجم عن الإذن على علم. فإذا لا بد من التحديد، لا بد من تحديد التطبيب الذي سيجرى لهذا المريض. ومن المسائل المتعلقة أيضا بذلك، إن سألنا سائل وقال ما الحكم إذا كان المريض أخرس، فكيف نعرف أنه أذن؟ الجواب نعرف أنه أذن بتطبيق القاعدة المتقررة عند العلماء في باب الأخرس وأحكامه الفقهية، وهي أن إشارته أو كتابته المفهومة تقوم مقام قوله. فإذا كان الأخرس يعرف الكتابة وكتب قد أذنت لك أيها الطبيب أن تجريها، فإن هذا يقوم مقام إذنه القولي أو بإشارته المفهومة. إذا قال الطبيب سأجري لك عملية كذا وكذا وقال، فقال فهز رأسه أي نعم، فإشارة الأخرس المفهومة تقوم مقام مقاله، وكتابة الأخرس المفهومة تقوم مقام مقاله، إلا إذا ورد هناك بعض الاحتمالات على إشارته وكتابته فلا بد من إزالة هذا الاحتمال بزيادة التبين. ومن المسائل المتعلقة أيضا، اعلم رحمك الله أنه يستحب شرعا للمريض أن يأذن بإجراء العملية التي يغلب على الظن نجاحها، فلا ينبغي للإنسان أن يتصلب في الامتناع من إجرائها، وذلك لأن إجراءها يتضمن حياته، وحياة المؤمن وصحته كلها خير، ولأن الأمر بالتداوي الوارد في بعض النصوص يستفاد منه الاستحباب، فلا يحسن به أن يتعجرف أو يتصلب أو يتشدد فيما يعود عليه هو بالخير والنفع. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عاد مريضا دعا له بالشفاء والعافية حتى يمشي إلى صلاة أو ينكأ عدوا، فحياة المؤمن كلها خير. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن مسيئا فيستعتب وإن محسنا فيزداد. يعني لماذا تتمنى الموت؟ لماذا تستعجل الموت؟ لأنك أنت دائر بين أمرين في حياتك، إما أن تكون عندك إساءة فموتك سيقطعك من الاستغفار والتوبة، لكن طول حياتك يفتح لك فسحة الاستغفار والتوبة والاستعتاب، وإما أن تكون محسنا فموتك يقطع الازدياد من الإحسان، فلماذا تتمنى الموت؟ فحياة المؤمن كلها خير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن، إن أمره له كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر فكان خيرا له. بل إننا نقول في مسألة جديدة قولا آخر غير الندب، وهي أن الاستحباب في الإذن يرتقي إلى مرتبة الوجوب في الحالات الجراحية الضرورية التي يخاف من عدم إجرائها هلاكه وعطب نفسه، فيكون الإذن في هذه الحالة من الواجبات التي لا يجوز للإنسان أن يتأخر عنها، فإنه إذا أبى ولم يأذن فمات، فيكون في هذه الحالة قاتلا لنفسه قد أعان على نفسه، لأن سبب النجاة عنده كان مفتوحا يستطيع أن يطرقه وأن يسلكه، فهو كمثل الذي يضطر إلى أكل الميتة ويبقى لا يأكلها حتى يموت. وقد وصف السلف هذا الشخص بأنه قد أعان على نفسه، وذهب بعض أهل العلم بأنه لا يعتبر قاتلا لنفسه، وذلك لأن الشفاء بهذه الجراحة ليس مجزوما به كجزمنا بحياة الإنسان إذا أكل من الميتة، فالأكل من الميتة نجزم ارتفاع الضرورة به، وأما إجراء هذه العملية فلا نجزم بأن الضرورة سترتفع بها إذ قد تفشل هذه العملية. فالشفاء بالجراحة من ذلك المرض ليس أمرا مقطوعا به، لكن على كل حال لا بد وجوبا أن يأذن في حالات الجراحة الضرورية التي يغلب على الظن هلاك النفس بها إذا لم تجرأ، إذا لم تجرأ. ومن مسائل هذه القاعدة أيضا، اعلم رحمك الله تعالى أن إذن المريض يسقط في الحالات الإسعافية الضرورية، اعلم أن إذن المريض يسقط في الحالات الإسعافية الضرورية، كأن يكون المريض مهددا بالموت أو تلف عضو من أعضائه إذا لم يتم إسعافه بالعملية الجراحية فورا، ولا تسمح حالته الصحية بأخذ الموافقة، فإذا لم يكن أخذ الموافقة منه مباشرة ممكنا ولم يكن انتظاره ممكنا إلا بفوات نفسه أو طرفه، فإن الطبيب يقدم على فعلها ولا حرج عليه، وهذا هو المتفق مع الأصول والقواعد الشرعية، لأن من مقاصد الشريعة الضرورية حفظ النفس، فإذا كان أخذ الإذن منه ممكنا فالحمد لله، وإلا فيباشر الطبيب عمله جزاه الله خيرا من غير أخذ إذن مسبق. ومن المسائل التي تدخل تحت هذه القاعدة، اعلم أنه لا يجوز قطع عضو من المريض إلا بإذنه، لأن هذا تصرف في ملك الغير وفيما يخصه، فلا يجوز ذلك إلا بإذنه. ومن المسائل أيضا، اعلم أن طبيب الأسنان لا يجوز له قلع سن ملتهب إلا بإذن صاحبه أيضا، حتى وإن كان الطبيب يرى أن المصلحة قلعه أو أن الضرورة توجب قلعه، فلا يجوز له إلا بأخذ إذن من المريض نفسه، لأن هذا تصرف في ملك الغير فلا يجوز إلا بإذنه. ومنها كذلك سحب الدم، لا يجوز أن يتصرف الطبيب في مريض بسحب دمه إلا بإذنه، لا يجوز سحب الدم من رجل إلى رجل آخر إلا بإذن هذا المريض، لأنه داخل تحت هذه القاعدة. ويدخل في ذلك أنه لا بد من إخبار المتبرع بمقدار المتبرع به، أما أن يغرز الطبيب إبرة سحب الدم من غير معرفة المقدار فهذا لا يجوز، فلا بد من إخبار المتبرع بالدم المقدر الذي سيأخذ منه حتى يؤخذ إذنه في ذلك. ومنها كذلك أنه لا يجوز أخذ عينة من جسد المريض لزراعتها أو للكشف عليها أو لفحصها إلا بأخذ الإذن المسبق منه، فإن أذن بذلك وإلا فلا يجوز أن يأخذ منه شيء من جسده شيئا، ولعل القاعدة بذلك قد اتضحت إن شاء الله. ومن القواعد المتقررة أيضا قاعدة تقول الجواز الشرعي ينافي الضمان، والمراد بالجواز الشرعي أي إذن الله عز وجل، أي إذن الشارع، ومعنى الضمان أي تحمل المسؤولية والغرم المالي أو التعويض بسبب الأضرار التي تحدث. فالإنسان إذا أقدم على عمل يجوز له الإقدام شرعا عليه فإنه لا يؤاخذ حينئذ بما حصل بسبب إقدامه عليه من الأضرار، فأي شيء أجاز الشارع لك أن تقدم عليه فلا ضمان عليك فيما لو حصل منك خطأ بلا تعد ولا تفريط. فالإنسان لا يؤخذ شرعا، لا يؤاخذ شرعا إذا لم يفرط في خطأ حصل منه في شيء أجاز الشارع له أن يقدم عليه. مثال ذلك في غير الطب حتى يتضح الأمر، إذا أمر ولي الأمر الجلاد أن يجلد منزلا وهو بكر 80 100 جلدة، فجلده ولم يفرط ولم يتعدى، ثم مات المجلود لا بسبب زيادة الضرب ولكن مات، فهل الجلاد يضمن موته؟ الجواب لا، لأن الشارع أجاز للجلاد أن يقدم على جلده. فإذا حصل ضرر أو تلف بسبب هذا الشيء المأذون فيه شرعا فإنه لا غرم فيه. ولو أن من أمره الشارع بقطع يد السارق فقطعه فسال منه دم كثير ومات، أو بمجرد القطع مات من شدة الخوف، فنقول لا حرج على القاطع في هذه الحالة. ولو أن ولي الأمر استدعى حاملا لحضور مجلس القضاء فأسقطت من شدة الخوف فإنه لا يضمن سقطها، لا يضمن هذا السقط. لماذا؟ لأن القاضي مأذون له شرعا أن يستدعي إلى مجلس القضاء من شاء من الخصوم أو من الشهود. فإذا أي تلف أو ضرر حصل في فعل أجاز الشارع لك أن تفعله ولم يحصل منك أنت في هذا الفعل لا تعد ولا تفريط فإنك غير ضامن لهذا الفعل، أو عفوا غير ضامن لهذا التلف. فإن قلت وكيف نستفيد منها في المجال الطبي؟ فأقول فوائدها كثيرة، من ذلك أن التلف الذي يحصل من الطبيب الماهر الحاذق بلا تعد ولا تفريط ولا إهمال غير مضمون عليه، لأن الشارع قد أذن له بمباشرة هذه الحالة، بل والمريض أيضا نفسه أذن للطبيب أن يطببه. فإذا لم يتجاوز الطبيب بتعد ولا تقصير ولا إهمال ولا تفريط فجميع الأخطاء التي تنتج من هذا التطبيب فإن الطبيب بريئة ذمته منها. لكن لو حصل من خطأه شيء من التعدي أو التفريط فإنه يعتبر في هذه الحالة ضامنا حتى وإن كان في فعل قد أجاز الشارع له أن يفعله. ومما يدخل تحت ذلك المتطبب الجاهل، فإن المتطبب الجاهل ضامن مطلقا سواء أفرط أو لم يفرط، لأن مزاولته لمهنة التطبيب بلا علم هو عين التفريط والخطأ والتساهل. وفي الحديث الذي يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من تطبب ولم يعلم منه طب قبل ذلك فهو ضامن، ولكن الحديث فيه ضعف، ولكن العلماء على ذلك. فالطبيب الجاهل ملزم بضمان جميع الأخطاء التي تنتج عن تطبيبه لغيره. ومنها كذلك لو كان الطبيب ماهرا حاذقا في صنعة الطب ولكنه لم يتقيد بالأصول الطبية تساهلا في تطبيقها فنتج من ذلك ضرر أو تلف فإنه يضمن في هذه الحالة، لأن تطبيبه على غير الأصول الطبية يعتبر من الإهمال ومن التفريط ومن العدوان، فهو يضمن في هذه الحالة. مثال ذلك لو أن الطبيب الحاذق الماهر سمع شكوى المريض التي تحتاج إلى كشف بالأشعة عادة طبية، لكنه بعد سماع الشكوى من المريض صرف له الدواء وهو طبيب حاذق ماهر، فاستعمل المريض هذا الدواء فحصل عطب أو هلاك، فمن الذي يضمن؟ الطبيب. طيب أوليس حاذقا ماهرا؟ الجواب بلى، ولكنه لم يتقيد بالأصول الطبية في تشخيص هذا الداء. فإن من الأدواء ما يحتاج إلى تشخيص كما سيأتينا في شرح قاعدة العادة محكمة. ومنها كذلك إذا أجريت العملية لمريض بإذنه من قبل الطبيب الماهر، ولم يقصر الطبيب في إجرائها على الأصول الطبية المعتمدة عرفا، ولكن قدر الله عز وجل أن مات المريض بين يديه، فهل الطبيب يضمن في هذه الحالة؟ الجواب: لا يضمن الطبيب في هذه الحالة، لأن الجواز الشرعي ينافي الضمان. بل نقول ذلك حتى في من يعرف الأعشاب وخصائصها وكان مشهورا عند الخاصة والعامة بحذقه ومعرفته وخبرته الكبيرة في صرف الأعشاب، فإذا حصل شيء من التلف باستعمال هذه الأعشاب لأحد المرضى فإن طبيب الأعشاب لا يضمن في هذه الحال. لما لا يضمن؟ لأنه لم يقصر ولم يفرط، وهذا هو الحق في هذه المسألة. فهذا طبيب أعشاب معروف عند الخاصة والعامة بحذقه ونباهته ودرايته وخبرته القديمة، فالتلف هذا حصل بقدر الله عز وجل وقضائه، لا عن تفريط ولا عن تقصير من طبيب الأعشاب هذا. ومما يدخل في ذلك أيضا إذا أعطى المريض الصيدلية ورقة العلاج المصروف له من قبل الطبيب، ثم سلم الصيدلي الدواء المكتوب في الورقة للمريض، واستعمل المريض هذا الدواء وحصل بذلك تلف، فهل هناك ضمان على الصيدلي الذي صرف الدواء؟ نحن لا نتكلم عن الطبيب، نتكلم عن الصيدلي الذي باشر صرف الدواء لهذا المريض وحصل لهذا المريض عطب بسبب هذا الدواء المصروف له من قبل الصيدلي، فهل الصيدلي ضامن في هذه الحالة؟ الجواب: لا ضمان عليه، لأنه لم يتعد ولم يفرط، وإنما طبق ما يقوله الطبيب في هذه الوصفة تماما، فلا ضمان على الصيدلي البتة، لأن صرف الدواء جائز شرعا، والجواز الشرعي ينافي الضمان. مسألة: فإن قلت ومتى يضمن الصيدلي؟ مسألة: فإن قلت ومتى يضمن الصيدلي؟ فنقول: يضمن الصيدلي في حالتين. الحالة الأولى: إذا صرف الدواء من غير سابق كشف عند طبيب معتمد في أمراض جرت العادة أن لا يصرف الدواء فيها إلا بورقة الطبيب، فهذا تجاوز وتعدي من هذا الصيدلي، فإن هناك أمراضا خطيرة جرت عادة العرف الطبي أن لا يتولى الصيدلي صرف دوائها إلا بإذن الطبيب المختص، فإذا صرف الصيدلي الدواء في مثل هذه الحالات بلا تشخيص طبيب مختص يكون هذا تعديا وتفريطا وتجاوزا لأصول المهنة وتطبيقاتها، فيضمن في هذه الحالة. والحالة الثانية: فيما لو غير الصيدلي الدواء المكتوب في وصفة الطبيب بدواء يغلب على الظن مكافأته للدواء المكتوب، فإذا حصل تلف من هذا الدواء فمن الذي يضمن في هذه الحالة؟ الصيدلي، لأن تغييره لهذا الدواء يعتبر تعديا وتفريطا وتدخلا فيما لا شأن له به، فالدواء المكتوب في الورقة يجب على الصيدلي صرفه، ولا ينبغي له أن تحمله رحمة المريض بتبديل الدواء إلى دواء آخر، فإن الطبيب أبصر من الصيدلي في تحديد نوع الداء وتشخيص الدواء، فإذا حصل من الصيدلي شيء من ذلك فإنه يضمن بلا شك. مسألة: ما الحكم لو صرف الصيدلي الدواء الذي يصرف عادة بلا توصيف طبي، وحصل التلف بهذا الصرف. فهمتم المسألة؟ مثل ماذا؟ مثل البنادول مثلا، فإن البنادول يصرفه الطبيب عادة، جرت العادة، العادة محكمة فيها، فحصل التلف من هذا الصرف، فهل يضمن؟ الجواب لا ضمان عليه في هذه الحالة، لأن العادة جرت بأن الصيدلي يصرف هذا الدواء المطلوب من قبل المريض بلا وصفة طبية سابقة. لعل القاعدة اتضحت إن شاء الله. ومن القواعد المؤثرة في المجال الصحي والطبي أيضا قاعدة تقول: الحاجة منزلة منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة. الحاجة منزلة منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة. اعلم رحمك الله تعالى أن مطالب الإنسان لا تخرج عن ثلاثة أشياء. اعلم رحمك الله تعالى أن مطالب الإنسان لا تكاد تخرج عن ثلاثة أشياء: مطالب ضرورية، ومطالب حاجية، ومطالب تكميلية تحسينية. هل هناك مطالب للإنسان في حياته غير هذه الأمور الثلاثة؟ الجواب لا. مطالبك إما أن تكون مطالب ضرورية، وإما أن تكون مطالب حاجية، وإما أن تكون مطالب تكميلية تحسينية. فالمطالب الضرورية هي تلك المطالب التي لو لم تتوفر للإنسان لأدى عدم توفرها إلى هلاك نفسه أو تلف طرف من أطرافه. هذا مطلب ضروري خلاص. المطالب التي تتعلق بها حياة الإنسان وروحه ونفسه أو أطرافه أو عطبه، هذه مطالب ضرورية. أما المطالب الحاجية فهي تلك المطالب التي لو لم تتوفر للإنسان لعظمت عليه المشقة واشتدت به الكربة، لكنه لا يهلك. فالمطالب الحاجية أنزل من المطالب الضرورية. فالمطالب الضرورية تتعلق بها صحة حياة الإنسان أو بقاء طرف من أطرافه. أما المطالب الحاجية فهي التي يطلبها الإنسان لكشف كربته أو لرفع المشقة عنه، فلو لم تتوفر له ذلك فإنه يبقى في شدة ومشقة وكربة وعناء. هذه يسميها العلماء مطالب حاجية. أما المطالب التكميلية التحسينية فهي ما يقصد به زيادة الترفه والزيادة في لين العيش وزيادة في التوسع، لكن لا تعلق لها لا بمشقة ترفع ولا بحياة تبقى أو تذهب. إذا علم هذا فليعلم، انتبهوا، أن أي شيء يحتاجه الإنسان فإن حاجته في الشرع منزلة منزلة الضرورة، بمعنى أنه كما أن الضرورة تبيح للإنسان أن يقترف الحرام الذي يضطر له، فكذلك حاجة الإنسان الضرورية أيضا تجيز له أن يقترف من الحرام ما يدفع هذه الحاجة. فالحاجة في حكم الشرع كالضرورة في أن كل منهما يجيز ماذا؟ يجيز الحرام. لكن العلماء فرقوا بين التحريمين فقالوا: أما التحريم تحريم مقاصد فلا يجيزه إلا الضرورات، وأما التحريم تحريم وسائل فتجيزه الحاجات. فإذا تتفق الضرورة والحاجة في أن كل منهما يجيز الحرام، لكن ما كان تحريمه تحريم مقاصد لا تجيزه إلا الضرورات، وما كان تحريمه تحريم وسائل تجيزه الحاجات. وعلى ذلك فروع، منها جواز العمليات التجميلية إذا كان داعيها الضرورة أو الحاجة الملحة، منها جواز العمليات التجميلية إذا كان داعيها الضرورة أو الحاجة الملحة. وأما إذا كان داعيها مجرد التكميل أو التحسين أو طلب الجمال فقط فإنها في هذه الحالة محرمة، لا يجوز للإنسان الإقدام عليها. فإن قلت اضرب لنا أمثلة على هذه العمليات التجميلية الضرورية أو الحاجية، فنقول لا بأس بذلك. من الأمثلة إزالة التشوهات التي تكون بسبب الحريق ونحوه، فإنها تزول بعمليات تجميلية وترجع المواضع المحروقة كما كانت أو قريبا مما كانت، فهذا جائز لا بأس به. وكذلك العمليات التجميلية بسبب التشوهات في حوادث السيارات أيضا هي جائزة، لأن داعيها الضرورة أو الحاجة. وكذلك العمليات التجميلية في إزالة أصبع زائدة أو يد زائدة. وكذلك العملية التجميلية في تعديل الأسنان وتقويمها، أو تصحيح الأنف الأعوج الذي يشق على الإنسان أن يتنفس معه. وكذلك العمليات التجميلية للجفون المتهدلة، الجفون الأجفان المتهدلة التي تؤذي العين وتحجب الرؤية، فيجري لها الطبيب عملية تجميلية يرفع هذا الشعر عن العين، فتلك العملية داعيها الحاجة، والحاجة منزلة منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة. وكذلك أيضا العملية التي تسمى بشفط الدهون أو سحب الدهون من إنسان عظم وزنه وأفرط في سمنته، فإن هذا لا حرج فيه ولا بأس، وهي نوع مصنف في الطب من العمليات التجميلية. بل إن الإنسان إذا فعل هذه العملية فإنه سيكون فيه ترهل عظيم، فيجوز له حينئذ إجراء عملية تجميلية لإزالة هذه الترهلات، لأن هذا من إزالة العيب، ولا حرج في ذلك، كل ذلك مما لا بأس به. بل ويجوز في أصح القولين إجراء عملية تجميلية لإزالة الشعر الذي بين الحاجبين، فإن ما بين الحاجبين من الشعور لا يعتبر من الحاجب الذي يحرم أخذه، فيجوز للمرأة أن تجري عملية تجميلية لإزالة الشعر الذي بين الحاجبين، إذ أن الله لم يجري العادة في الحاجبين أن يتصلا، فلا بد أن يكون بينهما فصل في العموم والأغلب، فيكون اتصالهما من العيب الذي لا بأس في إزالته وأخذ الشعر منه. فإذا سألك سائل ما حكم أخذ الشعر الذي بين الحاجبين، فقل هو جائز لا بأس به. بل لو أن المرأة خرج لها شارب أو لحية فإنه لا بأس أن تزيلها بعملية تجميلية تقتل تلك البصيلات التي تسبب إخراج الشعر، لا حرج في ذلك ولا بأس به بإذن الله عز وجل. والأمثلة على ذلك كثيرة. فأي حاجة تقوم بالإنسان فله، فأي حاجة طبية مرضية تقوم بالإنسان تضطره إلى فعل شيء حرام أصلا هو، فإن هذا الحرام يعتبر له في هذه الحالة حلالا، يعتبر له في هذه الحالة حلالا. ومنها كذلك افتتاح بنوك الدم، مع أن الاحتفاظ بالدم في الأصل الشرعي لا يجوز، لأن كل ما حرم بيعه حرم الاحتفاظ به، والدم مما يحرم بيعه، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الدم، فالاحتفاظ به لا يجوز شرعا، لكن حاجة الناس تقتضي إنشاء بنوك تسمى ببنوك الدم، لأن حاجة المريض قد تكون ناجزة ولا نجد متبرعا، فيكون هذا الدم كالتعويض لما يفقده بعض المرضى من الدماء بسبب الحوادث أو بسبب إجراء العمليات أو بسبب شدة النزيف ونحوها. فالاحتفاظ بالدم يجوز شرعا لأنها حاجة، مع أن الاحتفاظ به محرم، لكن تلك الحاجة أجازت هذا الحرام، لأن الحاجة تنزل منزلة الضرورة والضرورات تبيح المحظورات، بل صار من الحاجات الملحة في هذا الزمان. فكم حصل به من نجاة آدمي كما هو معلوم لديكم. ومما يفرع في هذا، اعلم أن أصل استخدام النار في التطبيب لا يجوز، لا يجوز أن يحرق شيء من بني آدم بالنار، حرام، لكن في حال الحاجة العلاجية أو الضرورة العلاجية يجوز ذلك، ويجوز في صورتين. الصورة الأولى في حال الكي، فإن حقيقة الكي إحراق هذا الجلد، إحراق للجلد وتعذيب للإنسان بالنار، ولا يعذب بالنار إلا الله تبارك وتعالى، فأصل التعذيب بالنار محرم، لكن هذا المحرم قد فك بسبب الحاجة، فإن الحاجة تنزل منزلة الضرورة. ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قطع عرق أحد الصحابة وكواه من باب التطبيب، وقال صلى الله عليه وسلم: الشفاء في ثلاثة: شرطة محجم، وشربة عسل، أو قال كية نار. وأنهى أمتي عن الكي، وهذا النهي محمول على الكي الابتدائي، فالكي يجوز في حالة الدفع لا في حالة الرفع. الحالة الثانية: جواز التداوي بالصعق الكهربائي إذا كان أنفع لحالة المريض، مع أن الكهرباء نار ولا يجوز التداوي بها، لكن يجوز التداوي بالصعق الكهربائي بالقدر الذي يحتاجه المريض، لأن ذلك ثبت طبيا نفعه، فلا يدخل هذا في التعذيب بالنار المنهي عنه شرعا. لما؟ لأن الحالة الصحية الطبية تحتاج له في بعض الحالات المرضية، والحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة. ومنها ما يعرف في هذا الزمان بأطفال الأنابيب، وذلك أن من الناس من يقدر عليه ألا تكون عملية الجماع عنده منتجة للتلقيح، فيحتاج إلى تدخل طبي حتى تتم تلقيح بويضته مع بويضة منيه مع بويضة المرأة. هو في العملية الجماعية التي تكون بين الزوجين الصحيحين لا يقبل منيه تلقيح هذه البويضة، فلا بد من تدخل طبي. فما الحكم في أخذ شيء من منيه وتلقيحه في رحم المرأة؟ الجواب في ذلك خلاف بين العلماء، والقول الصحيح جوازه مع أخذ كافة الاحتياطات الطبية ألا يختلط المني بمني آخر، لأن من مقاصد الشريعة حفظ الأعراض وحفظ النسل. ولذلك لا يجوز شرعا إنشاء بنوك تسمى بنوك المني كما هو حاصل في الدول الغربية الآن، وقد أصدرت مجامع الفقه الإسلامي بإجماعها تحريم إنشاء هذه البنوك. لما؟ لأنه يفضي إلى اختلاط الأنساب، فإن من الناس من لا يكون قادرا على الإنجاب، فيذهب إلى بنك المني ويأخذ نطفة فيها القدرة على الإنجاب، وتزرع تلك النطفة في رحم امرأة هذا الرجل. هذا محرم بإجماع العلماء، بإجماع علماء المسلمين. لما؟ لأن الزنا أصلا حرم، لأنه سقي الإنسان أرض غيره بمائه، هذا محرم لا يجوز، يفضي إلى اختلاط الأنساب. وقد يكون العيب في رحم المرأة ليس في مني الرجل، فيعمدون في الغرب إلى ماذا؟ إلى أخذ نطفة الرجل وتستأجر امرأة لزراعة تلك النطفة فيها، فإذا أنجبت أخذ الزوجان الولد. فهمت هذا؟ وهذا محرم شرعا. فمثل هذه المسائل لابد أن يؤخذ فيها بعين الاعتبار قاعدة أن الأصل في الفروج التحريم، والأصل الواجب أخذ كافة الاحتياطات في مسألة أطفال الأنابيب، فلا تكون النطفة إلا من مني الزوج، ولا يكون الرحم المزروع فيه تلك النطفة إلا إيش؟ إلا رحم من؟ أجيبوا يا أخوان، إلا رحم الزوجة. فهنا يجوز شرعا إذ لا مانع شرعية منه، إذ لا مانع شرعية منه ولله الحمد. ولعل القاعدة بذلك اتضحت. أي ضرورة علاجية لشيء من المحرمات فإن هذا المحرم تجيزه الضرورة، وأي حاجية علاجية لشيء من المحرمات فإن هذا المحرم تجيزه الحاجة. لما؟ لأن الحاجة منزلة منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة. ومن القواعد قاعدة تقول: تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة، تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة. فلا صلاح لهذا العالم إلا بإله واحد، ولا لا؟ فلو كان للعالم إلهان لفسد العالم. قال الله عز وجل: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. وقال الله عز وجل: ولعل بعضهم ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق ولعل بعضهم على بعض. فكما أن صلاح هذا العالم كله يرجع إلى أن إلهه وربه المتصرف والمدبر فيه واحد، فكذلك صلاح البلد، صلاح البلد من أعظم ما يحقق للبلد صلاحا أن يرجع الأمر والنهي فيها إلى حاكم واحد. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. لأن ما يجتمع في البلد خليفتان، لأنه سيعلو بعضهما على بعض. فصلاح البلد إنما يرجع في توحيد حاكمها، فلا يكون في البلد إلا حاكم واحد تؤخذ منه الأوامر وتؤخذ منه النواهي وتؤخذ منه الأنظمة. ولذلك يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقولنا في القاعدة الرعية أي سائر الناس في بلاد هذا الحاكم، فلا يجوز لهم أن يتخذوا إلا حاكما واحدا. وبناء على ذلك يتفرع عندنا في هذه القاعدة فروع طبية كثيرة، منها وجوب طاعة الحاكم في الحجر الصحي على بعض المرضى إذا كانت المصلحة تدعو إلى الحجر عليهم. فإذا أمر الحاكم بأن من أصيب بهذا المرض يجب حجره، فيجب على الرعية طاعته، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم في حادثة الإفك أن لا يكلم النفر الثلاثة، فكانوا يمرون في الشوارع ولا يخاطبهم أحد. هذا حجر، حجر النبي عليه الصلاة والسلام عليهم أن لا يخاطبهم أحد. فامتثال الناس لأمره حصلت به المصالح واندفعت به المفاسد. فإذا أمر ولي الأمر أن من أصيب بهذا المرض الفلاني أنه يجب على المستشفيات حجره وعدم مخالطته للأصحاء، فالواجب على الناس وعلى الأطباء وعلى المستشفيات عامة كانت أو خاصة أن تطيع ولي الأمر في ذلك، ولا تجوز مخالفته، لأن في الحجر على هذا المريض مصلحة، وتصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة. ومنها كذلك جواز طاعته في التسعير على المستشفيات أو الأدوية. فإذا فرض ولي الأمر على المستشفيات الخاصة تسعيرة في الدخول، أو تسعيرة في الكشف، أو تسعيرة في الدواء، فلا يجوز لأحد أن يخالف أمر ولي الأمر في هذا التسعير. فإذا رأى ولي الإمام أن المصلحة هي التسعير فله ذلك وتجب طاعته فيه، لكن ينبغي كما ذكرنا سابقا أن يكون تسعيرا عدل لا وكس فيه ولا شطط. ومنها كذلك أنه لا يجوز لأي أحد أن يدخل دواء منع ولي الأمر دخوله في بلاده، وإذا ثبت أن هذا الدواء قد هربه أحد الناس فالواجب تعزيره التعزير الذي يردعه وأمثاله عن مخالفة ولي الأمر في مثل هذا. ومنها كذلك إلزام أهل بلده بالتوتين أو التطعيم الوقائي، فلا يجوز لأحد أن يتخلف عن طاعة ولي الأمر إذا فرض على أهل بلده التطعيم الوقائي من مرض قد يلم بهم ويفنيهم أو يهلكهم أو يوجب الضرر العظيم عليهم، فيجب على الناس طاعته في ذلك. ومنها كذلك أنه تجب طاعته إذا أمر بإغلاق بعض المرافق الصحية لمخالفتها لأصول الطب، ولا يجوز التحايل على أمره هذا بالرشاوى أو الواسطات، فجواز إغلاق بعض المرافق الطبية التي لا تلتزم بأصول الطب هذا خاضع لأمر ولي الأمر. فإذا أمر بإغلاق هذه الصيدلية، أمر بإغلاق هذا المطعم، أمر بإغلاق هذا المستشفى، أمر بتسفير هذا الطبيب، فلا يجوز أن يتحايل من تحته على تنفيذ أمره، لأنه ما أمر بذلك إلا والمصلحة متضمنة في أمره، وتصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة. ومنها كذلك جواز منع بعض الرقاة الذين لا يلتزمون بشروط الرقية الشرعية، فلولي الأمر أن ينظم اللجان التي تستكشف أحوال القراء وما يفعلونه في الرقية، وله أن يمنع من الرقاة من لا يلتزم بالأنظمة في الرقية، سواء كانت أنظمة شرعية أو أنظمة عرفية. فإذا صدر من بعض الرقاة ما يخل بالقراءة الشرعية إذا نوصحوا ولم يلتزموا بذلك فإن لولي الأمر أن يمنعهم، ولا حق لأحد من الناس أن يقرأ عندهم في هذه الحالة، لأن منعهم كان بحق. فعلى أهل البلد أن يتعاونوا مع ولي الأمر فيما يرجع نفعه على صحتهم وأبدانهم. أما الآن فإنه تكثر الرشاوى ويكثر الكذب والتحايل والغش والتغرير والمخادعة والتماحل على أنظمة ولي الأمر الصحية، فتجد أدوية تدخل في البلد وولي الأمر يمنع دخولها، تجد أن بعض المرافق الصحية ممنوعة من مزاولة عملها ولكننا نفاجأ بأنها لا تزال على مزاولة عملها، وهذا لا ينبغي أبدا. فولي الأمر تجب طاعته في غير معصية الله في أي أمر، ومن ذلك الأمور الطبية التي تتعلق بشأن صحة الناس.